الله. الحمد لله الغفور الودود الكريم المقصود القديم الوجود العميم الجود العليم الذي يرى جريان الماء في باطن الجلمود، أباد بسطوته قوم نوح وأهلك عادا قوم هود. نحمده سبحانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نفوز بها في اليوم الموعود، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الورود. أما بعد، كان آخر ما استعرضناه قبل عيد الأضحى، أعاده الله عليكم بالخير والبركة وعلى المسلمين جميعا، انتهينا من قصة نوح، واستعرضنا في ختامها خطاب الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب له مثالا في صبر نوح، أمره بالصبر كما صبر الرسل، قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقلنا إن أولي العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم الله عز وجل نبيه وطمأنه أن العاقبة للمتقين، فقال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين. واستعرضنا بعد ذلك صبر الأنبياء، وتكلمنا عن صفات نوح وعن عبادته وعن صومه وعن صلاته وعن حجه، ثم تكلمنا عن وصيته لأولاده، وتنحصر في أمرين ونهيين. الأمر الأول في الإصرار على التوحيد، نعم، وكثرة الذكر، والنهيين الشرك وعن الكبر. نتابع إن شاء الله تعالى مبتدئين بقصة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إلى من بعث هود؟ تقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل في سور مختلفة، تقرأ في الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا، وتقرأ كذلك في الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وتقرأ في هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هود إلى عاد، وانتبهوا إلى عاد قبائل قديمة تنقسم إلى قسمين كما سيأتي معنا. عاد اسم قبيلة سميت باسم أبيها، الأب تبعهم اسمه عاد، سميت القبيلة عاد، مثل العرب كثير ما يعني يقال لبني هاشم هاشم ولبني تميم تميم وهكذا. واعلم أخي الكريم أن عادا لم تذكر في الكتب المنزلة إلا في كتابنا القرآن الكريم، ما جاء ذكر عاد في كتاب من الكتب المنزلة السابقة، وإنما جاء فقط في كتابنا القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقصة عاد ممن انفرد بها القرآن الكريم من الكتب المنزلة، وليس في يد أحد علم يوثق به إلا في كتاب الله عز وجل. يعني المؤرخون أو الكتاب يعني لا تأخذ شيء قطعي أن هذا إلا مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. قد يكون في بعض الكتب شيء صح، أما كتاب الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، ذكر القرآن الكريم مساكنهم، وذكر أحوالهم، وذكر ضخامة أجسامهم وأبدانهم، وذكر قوتهم، وذكر حضارتهم، وذكر ما كانوا عليه من رغد العيش، كانوا نعم، وسعته ونعومته، وذكر عتوهم في الكفر، كيف كانوا عاتين في كفرهم ومعارضهم لدعوة التوحيد. وذكر كيف كانوا مستمسكين بالأوثان، ثم ذكر ظلمهم وفسادهم في الأرض، وبين ما بذل هود من جهد ومن جهد في إيش؟ في أن يعيدهم من الشرك إلى التوحيد، أو أن ينقلهم من الشرك إلى التوحيد، فعتوا وقابلوه بالاستهزاء، وقابلوه بالسخرية، وقابلوه بالعناد، حتى تأذن الله عز وجل بهلاكه. سنة كونية، لما يعتو العباد عن أمر الله فيأتي التقدير الرباني دائما هذا. ثم أعلم أخي الكريم أن ما أتيت به في سياق القصة عن هود من غير القرآن الكريم لا تأخذه مأخذ القطع، يعني اليقين، إلا ما ورد في كتاب الله، وقد أشرت إلى هذا، لأنه بعض أهل العلم وبعض المؤرخين ذكروا نبذا عنهم، أنا نقلتها، لكن لا تأخذها مأخذ القطع، لأنه ما ثبت ذلك إلا في القرآن الكريم. أما نبيهم هود فهو عبد الله، فهو هود بن عبد الله ابن رباح ابن الخلود ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح. نعم، فهي القبائل التي جاءت بعد نوح وأولاده، أول يعني قبائل كفرت بعد انتهاء الطوفان، وقد مر معنا وأمم نعم سنمتعهم، قد قسم قسمين شيء، هؤلاء هم الذين كفروا بعد هذه الأمة عاد. نعم، وإرم اسم قبيلة كذلك، إرم جد العاد، عاد القبيلة سمت باسمه، إرم أقدم منه جد، والمعنى عاد إرم أي عاد الأولى. فالمتقدمون من قبيلة عاد يسمون عاد الأولى، والمتأخرون من قبائل عاد تسمى يعني عيد تسمى عادا للآخرة، أو عادا فقط إن شئت. يقول ابن قيس الرقيات الشاعر: مجدا تليدا بناه أولهم، مجدا تليدا بناه أولهم، أدرك عادا وقبله إرم. لا، إذن القديم العادة الأولى القديمة هو عاد، وكلاهم إيش؟ كلاهم هلكوا، وهي قبائل عربية الأصل كما سيأتي معنا. هؤلاء قبيلة عاد هم أول من عبد الأوثان بعد الطوفان. ذكرت لكم أنه ستنقسم الذين قسمين، قسم مؤمنين وقسم، فهؤلاء أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. إيش يدلنا على ذلك؟ تقرأ في سورة الأعراف على لسان سيدنا هود عندما يدعوهم إلى التوحيد. نعم، قال: وإلى عاد أخاهم هودا أن يعبدوا الله. ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم بأن أعطاكم وجعلكم خلفا من بعد قوم نوح، ورثتم أموالهم، ورثتم أراضيهم، ورثتم حضارة كبيرة، فاذكروا هذه النعمة اللي خصكم فكونوا على التوحيد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يذكرهم بالنعمة، أي اذكروا هذا الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم لقوم نوح في تعمير الأرض. نعم، وأنكم هيمنتم على الأمم، فإن ذكر النعمة يوجب الشكر. يقول المؤرخون: وقوله من بعد قوم نوح، أي أنهم خلفوا قوم نوح، فعاد أول أمة اطلعت بالحضارة بعد الطوفان، أول أمة. وكان بنو نوح قد تكاثروا بسرعة وتناشلوا وانتشروا في الأرض، في أرمينيا، في الموصل، في العراق، في بغداد، في بلاد العرب، انتشروا بسرعة. وأماكن عاد غير أماكن أبناء نوح. نعم، إذن كانوا أمم كثيرة، وكانت عاد عظم تلك الأمم، أعظمها وأكبرها، وأصحاب السيادة على سائر الأمم وكانت قبائلهم كثيرة تعد أكثر من 10 قبائل. قبائل بقى يعني تهلك أن تعد، منها رفد ومنها زمل، الأسماء قبائلهم، وصد والعبود وزمر وجاهد وصمود. نعم، حتى يقول قائلهم: أتأمرنا لنترك آل رفد قبائلنا اللي عليها الدين وزمل ولا صد والعبود؟ لا، ما بنترك ما عليه هؤلاء. إذا القبائل كثيرة كانت. إذا ليس المراد أنهم خلفوا قوم نوح في ديارهم، لا أبدا، لأن منازل عاد غير منازل نوح بيقين، غير منازل قوم نوح عند المؤرخين. وقول هود لهم: واذكروا، من الذكر لا من الذكر. الذكر أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، أما من الذكر أي تذكر لا تنسى. واذكروا، من الذكر تصريح لهم وتعريض بالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، وتتضمن شيئا من الوعيد الداخلي. يعني انتبهوا إلى شيء من الوعيد لئلا يصيبكم ما أصاب قوم نوح، اذكروا هذه النعمة، أولئك نفس النعمة فكان البلاء. نعم، واحذروا أن تكونوا على صنيعهم، لأنكم إن سرتم على صنيعهم أوشك أن يعمكم العذاب كما عمهم. قال الرازي: وفي قول الله عز وجل من هود يذكرهم: واذكروا نعمة، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، قال: إنما ذكرهم بنعمة الله عز وجل لأن ذكر النعمة توجب الإلفة والمحبة والاستجابة والطاعة، حتى يذكرهم بذلك، والمنافع والأم كلها يذكرهم بها بعد هلاك. ويؤيد أنهم جاءوا بعد هلاك قوم نوح قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد نوح، قرنا آخرين، وهم قوم هود على الصحيح بلا خلاف في ذلك، لا خلاف أبدا، وأن عادا جاءت قبل ثمود، أن عادا جاءت قبل ثمود، لأن صالح لما جاء إلى ثمود ماذا ذكرهم؟ قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فعاد بيقين كانت قبل إيش؟ قبل ثمود. هذا نعم الوضع التاريخي. وكانت عادا بحضر موت، مستقر عاد حضر موت كما سيأتي معنا. ما هو الظرف الزماني لعاد؟ يعني في أي عصر، في أي زمن، شو المدة التاريخية؟ يذكر الدكتور حسن عيسى المدرس في جامعة قطر ناقلا عن كتاب التاريخ الجغرافي للقرآن الكريم، ينقل هذا، يقول: إن عصر عاد يبدأ في حدود سنة 2200 قبل الميلاد، فهم قبل موسى. عهد موسى كان سنة 1500 قبل الميلاد. إذن بعد عاد يأتي موسى، في 700 سنة بينهم، 1500 قبل الميلاد عهد موسى، عهد عاد قبل الميلاد ب2200. نعم، وكانت عاد قد زالت عند مجيء موسى إزالة تامة، أبيدوا. فعاد قديمة، والعرب عندما يذكرون شيئا قديما يقولون هذا عادي، يعني شيء قديم. وإذا أشعروا أو ذكروا عادا في شعرهم أو خطبهم يعنون به الشيء المذكور القديم المجهول الأصلي، كقول أبي علاء: صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ إذا كان قبورنا عم تملأ الأرض الآن، رحبات الأرض، فاش قبور من عهد عاد؟ خففي الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. كل الأرض أجسام. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. أنت تمشي على رفات الآباء والأجداد. نعم صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحبة أو الرحب، لكن سكن الحاء لضرورة الشعر، فأين القبور من عهد عالي؟ وعلماء الآثار لما يكتشفون شيئا قديما شو بيسموه؟ بيسموه العاديات أو العاديات، شيء قديم مجهول، كما يسمون كل شيء قديم وثمين عاديا أو عاديات نسبة إلى عاد. وعاد من قبائل العرب البائدة، العرب ثلاثة أنواع، عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. البائدة عاد وثمود وطسم وجديس ودرست وانتهت. نعم، وعاد إذا البائدة، وهود عربي، وقد ورد ذكره في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الأنبياء والمرسلين ماذا قال؟ قال: منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب، ثم التفت إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه وقال: ونبيك يا أبا ذر، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا الظرف الزماني، أين مكانهم؟ الظرف المكاني الأرض. عامة المفسرين وأكثر المؤرخين إن لم نقل عامتهم أن موطن عاد كان في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، وبالتحديد في مكان يقال له الأحقاف. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هذا المكان، والأحقاف جمع حقف، وهو الرمل العظيم المتطاول المنحني، كثيب رمل ضخم جدا مرتفع مستطيل، لكن مع ايش؟ مع انحناء، مع انحناء معوج يعني، قل ان شئت قل. يقول ابن اسحاق: الاحقاف رمل ما بين عمان وحضرموت، رمل ما بين عمان وحضرموت، وهو واد بين عمان وارض مهره. بعضهم بشكل ومهره، لا، صاحب معجم البلدان شكلها ضبطها مهره، بينها وبين عمان مسيرة شهر، وبينها وبين حضرموت مسيرة شهر، فتجي بالنصف. وقال قتادة: الأحقاف رمال مشرفة على البحر في مكان يقال له الشحر، وضبطها صاحب المعجم هي الشحر لا الشحر. قال: وهي أرض في اليمن أو أرض اليمن ما بين عدن وعمان، ما بين عدن وعمان، أي المنطقة متفقون، وهو على البحر. وإليه، أي إلى كلمة الشحر الشحر، وإليه ينسب العنبر الشحري، لأن مصدره هذا العنبر الرائع من هنا من سواحل تلك الأماكن. ويشهد بصحة ما ورد أن هذه أماكنهم ما رواه أبو المنذر هشام بن محمد عن السجستاني عن مرة الأيلي عن الإصبغ بن نباتة قال: إن لجلوس يوما عند علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أيام خلافة الصديق، إذ أقبل رجل من حضرموت، غريب ما بيعرف أحد، شاف جمع من الناس وبينهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أقبل رجل من حضرموت والله لم أرى قط أنكر منه، أي أقبح منه خفقة، يعني يشير إلى دمامته. نعم، فاستشرفه الناس، نظروا جسم جد لكن وجه، وراعهم منظره، أقبل مسرعا حتى وقف علينا وسلم وجثى وكلم أقرب الناس إليه مجلسا وقال: من عميدكم؟ من الزعيم فيكم؟ من عميدكم؟ ف فأشار الناس إلى علي رضي الله تبارك وتعالى. قالوا هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم الناس والمأخوذ عنه. إذا بدك شيء اسأل. فقام الرجل إليه ووقف أمامه وقال شعرا مرتجل، شعر مرتجال، شعر جميل. الرجل سمع بالإسلام فجاء يطلب من يهديه إليه، كان مشرك ما بيعرف. وقف على علي وقال هذه الأبيات: اسمع كلامي، هداك الله من هادي، وافرج بعلمك عن ذي غلة صالي. إذا عندك علم تشفي لجهلي أنا جئت لهذا. وافرج بعلمك عن ذي غلة، أي عطشان إلى العلم، صادي، جاب التنائف، تنائف المفاوز والصعاب، ما تركت المفازة إلا مريت فيها حتى أصل إلى هذا المكان. جاب التنائف من وادي سكاكة السعودية إلى ذات الأماحل من بطحاء أجيادي. المفاوز، التنائف المفاوز والمهالك، تلفه الدمنة أو الدمنة البوغاء معتمدا، يعني سفر التراب الرطب عند السحر كان ينسف وجهي فيترك أثرا، البوغاء التراب الطري الذي يؤثر على الثياب وعلى اللباس. تلفه الدمنة البوغاء معتمدا إلى السداد وتعليم بإرشاد. أبغي العلم، أبغي المعرفة، شوف لو أن يمشي من هناك إلى نحن العلم إلى أبوابنا وما بشوف عليه. شوف الفرق يعني بين أمة وأمة. نعم، سمعت بالدين، دين الحق جاء به، سمعت أنه في دين بعث به محمد. سمعت بالدين دين الحق جاء به محمد، وهو كرم الحاضر البادي. كرم أي السيد، أي محمد سيد أهل الحضر وأهل إيش؟ البادية. فجئت منتقلا من دين باغية، تركت دين الأصنام والأوثان، دين باغي، دين ظلم. فجئت منتقلا من دين باغية ومن عبادة أوثان وأنداد. جي أنتقل إلى أطلب أحد يعلمني إيش التوحيد، ومن ذبائح أعياد مضللة، نذبح للأوثان والأصنام، يتعلم الذبح لمن يكون الآن. نسيكها غائب ذو لوثة عادي، نذبح لشيء لأصنام، والذي يقوم بهذا الفعل ما في عقل أن يذبح لصنم. فادلل على القصد واجل الريب عن خلدي. يطلب من علي يعني كلمني بقى بالحق والوضوح حتى يزول عن ذهني الشرك. فادلل على القصد واجل الريب عن خلدي بشرعة ذات إيضاح وإرشاد، والمن بفضل، يعني عد علي بفضل، والمن بفضل هداك الله عن شعثي وأهدني إنك المشهور في النادي. أشاروا إليك، ما قالوا من سيدكم، قال هذا، شوف بدلك أنه مرتجلي، إنك المشهور في النادي، ما كان يعرف أحد هذا، إنك المشهور في النادي. إن الهداية في الإسلام نائبة عن العمى، والتقى من خير أزوادي، وليس يفرج ريب الكفر عن خلدي، عن خلد ما بيفرج همي وبعدي عن الكرب. أفضه الجهل، يعني أهلكني الجهل، ما بيفرج عني الجهل إلا إيش؟ إلا حية الوادي. إلا حية الوادي يعني إلا أسد هصور، يقول العرب فلان حية الوادي، أي أعظمهم وهو أسدهم، وتطلق على الرجل الذكر الشديد كذلك. قال: فأعجب شعره علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أعجب شعره علي وأعجب الجالسين. فقال علي له: لله درك، ما أرصن شعرك، ما أرصن شعرك، ممن أنت؟ قال: من حضرموت. فسر علي بذكر حضرموت وشرح له الإسلام، فأسلم على يدي علي رضي الله تعالى عنه. ثم أتى به إلى الصديق وقال: أسمع أمير المؤمنين الشعر. فأعجبه، ثم إن عليا استضافه، أخذوا على بيته، ثم سأله بعد أيام والناس جلوس يتحدثون: أعالم أنت بحضرموت؟ فقال الرجل: إن جهلتها لم أعرف غيرها. يعني إذا بدي أجهل معناتها ما بعرف شيء بالدنيا. نعم. قال علي: أتعرف الأحقاف؟ قال: كأنك تسأل عن قبر لوط. شوف الفراش. فقال علي: نعم لله درك ما أخطأت. قال الرجل: خرجت أبيحكي عن كفر كافر شاب ولد ما بيعرف الآن أسلم. قال: خرجت وأنا في عنفوان شبيبتي في أغيلمة ولداء من الحي ونحن نريد أن نأتي قبره لبعد صيفه مذكور وكثرة من يذكره فينا قبر هود قريب. فسرنا في بلاد الأحقاف بالموضع أياما حتى انتهينا إلى كثيب أحمر يعني مستطيل طويل. نعم. فيه كهوف كثيرة ومعنا رجل دليل عالم بالأرض. فمضى الرجل إلى كهف أخذنا فدخلنا ومشينا طويلا فانتهينا إلى حجر قد أطبق على حجر حجر منحوت مطبق عليه لكن بينهما خلل مداخل يمكن أن يمر بها الرجل النحيف متجانفا يعني إذا دخل أعطى جنبه ممكن ينزل بهذا المكان. نعم. فدخلته فرأيت رجلا على سرير طويل الوجه. نعم. طويل الوجه طويل الوجه كث اللحية يميل إلى السمرة وقد يبس على سريره فإذا مسست شيئا من بدنه أصبته صليبا ما بتكسر لتحفظ أجسام الأنبياء على حال تماما. لم يتغير ورأيت عند رأسه مكتوبا بالعربية: أنا هود النبي الذي أسفت على عاد على هلاكها بكفرها أسفتها لهلاكها لكفرها وما كان لأمر الله من مرد. بس العبارة. قال علي: هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعود في هذا المكان. يقول صاحب لسان العرب: والأحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل ذات تلك الأمكنة. وقلنا إن الحقف هو الإيش؟ هو المستطيل الطويل من الرمل المنحني. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بظبي قد نام تحت شجرة وصفه: هذا ظبي حاقف. حاقف يعني نايم منحني على الأرض تحت شجرة. فقال: هذا ظبي حاقف أي يعني منحرف ما نوم تحت شجرة أي منحني. فإذا كان الرجل منحنيا بطبيعته بعض النصيب شيء تقول له العرب: هذا حقف منحني مرح. والأحقاف يحدها من الشمال الربع الخالي أو الربع الخالي. نعم. وفي شرقها عمان موضعهم اليوم رمال لا أنيس فيها أبدا بعد ذلك العمران وبعد ذلك النعيم. ولم يتحرض أحد من الباحثين من أوروبا أو غيرها للكشف عن تلك الآثار لأنه يعني أراضي مهلكة. ولو فعل المنقبون لوجدوا مدنا عظيمة تحت تلك الرمال مطمورة فيها. وقد حاول رجل حضرمي اسمه عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي مع جماعة من الحضارمة نعم الحفر في تلك الأماكن وعثروا على بعض الأواني المرمرية من المرمر إلا أن إلحاح البدو عليهم وكثرة مطالبتهم لهم بالفلوس تركوا الحفر وعادوا إلى إيش؟ إلى حضرموت. دائما إن شاء الله بدو صيني. نعم. ويذكر صاحب كتاب صفة جزيرة العرب أن قبر هود عليه نعم عليه وهو محقق تاريخي هذا الرجل أن قبر هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نعم في الكثيب الأحمر في كهف عظيم مشرف على أسفل الوادي المسمى وادي الأحقاف، وأهل حضرموت يزورونه، وكذلك أهل مهرة، ومهرة مكان بينه وبين عمان شهر، وبينه وبين حضرموت كذلك شهر. وقال المحقق لا يزال القبر معروفا. ويذكر صاحب كتاب أدوار التاريخ الحضرمي في الصفحتين 33 و34 وفي هوامشهما كذلك، المؤلف محمد بن أحمد بن عمر الشاطري بيقول إن هودا نعم مرض ومات بحضرموت، وأصبح وجود القبر متواترا تواترا تاريخيا هناك في تلك المناطق. ثم قال وكانت تقام في الجاهلية أسواق سنوية في شهر شعبان في المنطقة التي فيها قبر هود، نعم هناك بشرق حضرموت عند بئر يقال له بئر براهوت، بئر براهوت. بعد الإسلام تردد الحضارمة على هذا المكان وعلى هذا الموقع، وكانوا يقومون بزيارات وينشئون ندوات للوعظ هناك. في القرن التاسع الهجري في شهر شعبان كثرت هذه الزيارات وجاءت الوفود، وكان كل وفد يأتي يستقبله أهل تلك الأماكن الحضرموت كذا بشيء من المهرجانات وشيء وقراءات القرآن صباحا ومساء، وتقام مهرجانات شعبية نعم عند المجيء وعند المغادرة. لكن بحمد الله هذه انقطعت تلك البيعدة ولم يبق لها أصل. نعم. أما بئر برهوت فقد وصفه المستشرقون وقد اكتشفوه، فقالوا فيه شافوه حديثا، قالوا كهف عظيم مظلم ذو تعاريج كثيرة يبلغ طوله 120 قدما وعرضه أكثر من طوله 450 قدم، لكن العمق أكثر من طوله العرض 600 قدم هذا البئر. ويقول الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر بئر براهوت عبارة عن مغارة واسعة جدا في ثلث الجبل بها صخور غير ثابتة تتحرك في الداخل، وفيها منافذ بعضها إذا دخلت أوصلتك إلى متسع فسيح فيه حفر واسعة جدا كثيرة ممتلئة برماد كبريتي لا تستطيع أن تبقى على رائحته، رائحة كبريتية نعم. وفيه تعاريج لا تستطيع أن تدخلها إلا زحفا على بطنك ستقف وأنت قائم، وفي بعضها روائح كريهة تميل إلى رائحة الكبريت. والمغارة واسعة جدا يقول إلى حيث لا يعلم منتهاها قد يعرف آخرها، وسقفها مسود يترشح بقطرات من المومياء سوداء جبلية. هذا كله مأخوذ من كتاب اسمه أدوار التاريخ الحضرمي. ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار أو أستاذ ليس شيخا لكن يقولوا عنه شيخ لسعة علمي في قضية قصص الأنبياء في كتاب قصص الأنبياء، يقول إن أهل حضرموت يقولون إن هودا سكن حضرموت بعد هلاك عاد إلى أمات ودفن في شرقي بلادهم على نحو مرحلتين من مدينة يقال لها مدينة تريم، تريم وهي أقرب المدن إلى وادي براهوت. يقول صاحب معجم البلدان وتريم مدينة عظيمة كبيرة من مدن حضرموت، وهي إحدى المدن الكبيرة ومن مدنها الكبرى الأخرى مدينة اسمها شبام. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى لنأتي في الدرس الآتي إلى بعثة هود إلى عاد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم.